وما أدري الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا ريب صدق الله العظيم.